السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج للبيوت أسرار، 10 دقائق مع ليلة النصف من شعبان، ثم الدخول إلى موضوعنا الجديد في هذه الليلة، وهو من أخطر موضوعات فترة الخطبة، ألا هو كيف تحلل شخصية المخطوبة وكيف تحللين شخصية الخطب. ابتداء نقول بأن الله عز وجل أنعم علينا وتفضل علينا وتكرم علينا سبحانه جل وعلا أن بلغنا هذه الليلة التي نعيشها الآن، والتي بدأت من بعد المغرب، أي يعني عند غروب الشمس، ألا وهي ليلة النصف من شعبان. أخي الحبيب، اعلم بأن الله عز وجل، أختي الكريمة، اعلمي بأن الله عز وجل يطلع على جميع خلقه في هذه الليلة الطيبة المباركة، فيغفر لجميع خلقه جميعا إلا لمشرك أو مشاح. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله على جميع خلقه فغفر لهم جميعا إلا لمشرك أو مشاح. في قول النبي إذا كان ليلة النصف من شعبان، هذا دل على أن هذه الليلة ليلة عظيمة، ليلة ما فيها من أعمال أمر كبير جدا عند الكبير المتعال. تخيل لو إن صاحب القناة علم الناس جميعا بأنه سيأتي ليفتش على إخواننا الذين يعملوا في البرامج أو في غير ذلك، أو في المونتاج أو في الجرافيك أو غير ذلك، ستقوم الطوارئ في هذه القناة أو في أي قناة. تخيل لو إن وزير الإعلام سيدخل وهو أعلى مرتبة، سيدخل إلى هذه القناة أو غيرها من القنوات، كيف يكون حال الناس؟ تخيل لو ان رئيس المؤسسة او الشركة التي تعمل فيها سيأتي ليفتش عن عملك انت، كيف سيكون حالك؟ اذا اخواني، اعلان حالات الطوارئ في هذه الليلة، في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله على جميع خلقه فغفر لهم جميعا الا لمشرك او مشاح. مشرك وقع في شيء من الشركيات، كدعاء غير الله، والذبح لغير الله، والنذر لغير الله، والتوسل بغير الله، وتعليق التمائم، والذهاب إلى الأضرحة، وتقبيل الأعتاب، كل هذه من الشركيات. أما قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أما قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعان، فلا تسأل إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تتوكل إلا على الله. أخي الحبيب، هذه ليلة عظيمة، احمد ربك عز وجل سبحانه، لله الفضل والمنة أن بلغنا هذه الليلة، اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه. أقول عبد الله، يبقى إذن الله عز وجل يطلع على جميع خلقه فيغفر لهم جميعا إلا لمشرك وقع في شيء من الشرك. وخذ هذه الجملة من علماء العقيدة: قطرة من الشرك تلوث بحار التوحيد. فإياك أن تلقى الله عز وجل على غير التوحيد، لا تتوسل إلا به سبحانه، ولا تنظر إلا لله، ولا تذبح إلا لله، ولا تتوكل إلا عليه سبحانه جل وعلا. فالله عز وجل يغفر جميع خلق إلا لمشرك أو مشاح. مشاحن بينه وبين أخيه خصومة أو عداوة أو حقد أو حسد أو شيء في القلوب، بينه وبين والدته، بينه وبين زوجته، بينه وبين حماته، بينه وبين جيرانه، بينه وبين أصحابه وإخوانه، بينها وبين حماتها، وبين والد زوجها حماها، بينها وبين أختها، بينها وبين أمها. يا عباد الله، يا عباد الله، يا عباد الله، اعلموا بأن الله عز وجل سبحانه هو العفو. في قول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، لو التمست ليلة القدر فبما أدعو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ألمحوا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيغفر لهم جميعا إلا لمشرك أو مشاح، أن الله عز وجل يدعوك إلى العفو عن العباد. قال الله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قم الآن بعد هذه الكلمات، قم الآن بعد هذه الكلمات، وكثير منا وقع من العباد وقع في الكبائر، وقع في الصغائر، يريد تكفير السيئات ورفع الدرجات ومغفرة الذنوب. امسك تليفونك، اتصل الآن بمن بينك وبينه خصومة. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. التليفون مغلق، ابعت رسالة على الواتساب، على الفايبر، على أي برنامج من هذه البرامج، اتصل على بيتي، سلم عليه. متصل ليه؟ أنا بقول لك تقبل الله منا ومنك، اللهم بلغنا وإياك رمضان، وبارك لنا فيه، قلبي ليس فيه شيء بيني وبينك، مفيش أي عداوات عندي. فلذلك عبد الله، هذه ليلة عظيمة، ليلة خطيرة، إياك أن تضيع هذه الليلة في وساوس الشيطان. يأتي الشيطان يقول لك هيكبر عليك، هيتعالى عليك، وتأتي واحدة من شياطين الإنس، قد تكون أختك، قد تكون أمك، قد تكون زوجتك، قد يكون أحد من أبنائك، اوعى تكلمه، هيتعالى عليك، طول عمره متكبر، طول عمره مغرور. يا عبد الله، ألا تريد مغفرة الذنوب؟ أي نعم، أنا عاوز ربنا يغفر لي ذنوبي. إذا كنت تريد ذلك، اعفو عن العباد، وتقرب إلى الله عز وجل بهذا الخلق الذي فقدناه في هذا الزمان، خلق العفو عن الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أوذي أشد الإذاء، ومع ذلك لما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. اعفو عن إخوانك لله، لأنك في عرصات القيامة وقد تصبب منك العرق، ووقفت في حرسات القيامة عريان كيوم ولدتك أمك، حافي القدمين، تقف بين يدي الله والشمس تدنو من رؤوس العباد، هنا تتمنى أن ترجع إلى الدنيا لتعمل صالحا. كان نفسك في حسنة واحدة، أما قالوا رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أذيت أحدا من عباد الله، استسمحه، قل له اغفر لي، قل له سامحني، أنا خفت الإسلام، وقع مني زلل، ولكن تتكبر وتغتر؟ لا يا عبد الله، في هذه الليلة لا، لابد أن تستقبل هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، بقلب طاهر ليس بينك وبين أحد من الخلق شيء من العداوات. أذكر بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله على جميع خلقه اطلع الله على خلقه فغفر لهم جميعا الا لمشرك او مشاح. مت على التوحيد، ومع ذلك اياك ان يكون بينك وبين اخوانك شيء من العداوات. تعالوا ندخل على موضوع الليله اخواني واحبابي، فنقول نتكلمنا في اللقاءات الفائته كيف اتعرف على اخلاق الخاطب، وكيف اتعرف على اخلاق المخطوبه. قلنا ذلك عندنا ثلاث امور. امر الاول باللقاء المباشر، إن الخاطب جالس مع المخطوبة والمخطوبة قاعدة مع الخاطب، وبعدين بيتكلموا ويطرحوا الأسئلة اللي احنا قلناها في اللقاءات الماضية، ويزيدون عليها أو ينقصون منها حسب ما يرون. يبقى ده الأمر الأول، أكتشف أخلاق الخاطب وشخصيتي عن طريق: واحد، أجلس معاه وأتكلم مع اللقاء المباشر بين الخاطب والمخطوب. ثم اثنين، بالاستشارة، استشارة أهل الفضل والخير، من لهم علم بأخلاق الناس، من لهم علم بصفات الناس، من لهم علم بتحليل الشخصيات، ما اسألش أي حد. ثم مع ذلك ثلاثة، يغيب عني وعنك أشياء في شخصية المخطوبة، ويغيب عن الأخت أشياء في شخصية الخاطب. كيف نتعرف عليها؟ بالاستخارة. استخر ربك عز وجل وهو يوجهك. الاستخارة طلب الخيرة من الله، طلب الخير من الله عز وجل، طلب البركة من الله، طلب التسديد والتوفيق من الله عز وجل. يبقى عندنا ثلاث أمور: أمر الأول اللقاء المباشر، الأمر الثاني الاستشارة، الأمر الثالث الاستخارة. طيب، إحنا عايزين نقول في مسألة الاستشارة إن كثير من الناس يخادع. أنت واحد جاي يسأل على بنتك، وجنبك جارك وهو يعرفه، وعارف العيلة وعارف البنات وعارف كل حاجة عن الأسرة. فلما يأتي هذا الخاطب أو جاي أبوه أو حد من العيلة يسأل جيرانك عن أولادك، والأولاد مش ملتزمين، متبرجين ولابسين بناطيل، والبنات ماشية كشف شعرها، وكلام الدنيا صعبة شوية. فلما يسألوا كيف حال أولاد فلان، يقول لك ما شاء الله عليهم، بنات فل، تمام امتياز، ملتزمين وكويسين خالص. يجي يسأل ناس تانية، يتبين أن هذا الكلام كلام غير صحيح. ليه؟ الأول مخادع، قد جامل بيجامل الناس يقول انا عندي ولايه. يا عبد الله اتق الله وقفوهم انهم مسؤولون. هذه امانه، هذه امانه، ومن يكتمها فانه اثم قلبه. هذه شهاده ستسال عنها امام الله يوم القيامه. وفي الحديث المستشار مؤتمن. لابد ان تكون مؤتمنا على بنات الناس، لابد ان تكون مؤتمنا على الشاب اللي بيسالك. هذه من الامانه ان تدل له على الخير. البنت ملتزمه، قل ملتزمه. اسره غير ملتزمه، قل هذه اسره غير ملتزمه. اد الذي عليك لانك ستسال امام الله عز وجل يوم القيامه. فبتلتقى بعض الناس، ممكن يكون الشقه مقابل الشقه، فيجي واحد يسالك تعرف فلان جدا وليس بينك وبينه صله، مع ان الشقه في الشقه ولا علاقه بينهما، فيبدا يسال تعرف فلان؟ اعرفه كويس، ده راجل امتياز واولاده حاجه زي الفل. ويجي بعد كده يسال الاقارب او يسال في العمل او يشوف البنات في الشارع، يلتقى الدنيا ليس فيها التزام. اتق الله عبد الله، طالما في نوع من المخادعة عند أكثر الناس في مسألة الزواج، بالذات لما يكون البنت كبر سنها، كيف في هذه الحالة أن أتعرف على أخلاق هذه المخطوبة؟ وكيف أحلل شخصية هذه المخطوبة؟ وكيف أحلل شخصية هذا الخاطب بعيدا عن اعتمادي على كلام الناس من أوله إلى آخره؟ كيف نفعل ذلك؟ خذ الأول قاعدة عاوز أقول لك، لا تصدق كل ما يقال لك في المجلس، سواء من المخطوبة أو من الخاطب. الخاطب يقول لك عندي شقة 120 متر ومجهزة واخد مرتب 4000 جنيه في الشهر، وعندي سيارة وأبويا كاتب لي ميراث ومش عارف أجيب شبكة بكذا وهعمل كذا. أنا قلت للأخوات قبل ذلك احفظوا ما يقال في المجلس. ليه؟ الخطوة الثانية لما نيجي نسأل عن هذا الكلام صدق ولا كذب يتبين لنا. ليه؟ كثير جدا من الشباب بيخدعوا، وكذلك من البنات. أم تقول لك يا حاجة بنتك بتصلي، تقول لك يعني ها يعني إيه يعني دي؟ يعني مقطعة في الصلاة، بس الله أكبر مربية بنتي أحسن تربية. فين التربية؟ إذا كان الفرض الأول عليها اللي هو الصلاة ضيعت الصلاة، ما بعد ذلك فساد في فساد. إذا صلحت الصلاة صلح ما بعد ذلك، وإذا فسدت فسد ما بعد ذلك. فلذلك نقول عندنا بقى مجموعة من الشخصيات بيصعب التعايش معها، وعندنا مجموعة أخرى من الشخصيات يمكن التعايش معها مع وجود شيء من المتاعب والمشكلات. ولكن لو الزوجة فهمت هذه الشخصية وفهمت سمات هذه الشخصية وصفات هذه الشخصية تستطيع أن تتعامل معها، ومع مرور الزمن تبقى الأمور طبيعية. تعال نبدأ الأول بشخصيات تصعب الحياة معها. احفظي يا بنتي هذا الكلام، يا ابنتي احفظي هذا الكلام، يا أختي احفظي هذا الكلام. واحد، الشخصية الشكاكة المتعالية سيئة الظن. من الناس من فيه علة في شخصيته، مدارها حول الإفراط والمبالغة في إساءة الظن بالناس. طبيعته كده يسيء الظن في كل الخلق، حتى في أمه، في أبوه، في إخواته، في جيرانه، في أصحابه، في زوجته، في عياله، ولا يصدق الكلام من أول مرة. ولو أقسمنا له بالإنجيل والتوراة والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وموسى لا يصدق، ولو أقسمنا له بالله لا يصدق. طبيعته كده. هذه الشخصية، الشخصية الشكاكة، ومن سماتها وصفاتها يتوقع الإيذاء من كل الناس. حاطط في دماغه إن كل الناس متآمرين. في بعض الألفاظ يا أخواتي يا رجال يا شباب، بعض الألفاظ تبين لي الشخصية عن طريق اللفظة. تتكلم معايا يقول لك كل الناس وحشين. خلي بالك من الكلام، مش يقول لك بعض الناس وحشين، يقول لك كل الناس وحشين. ده اسمه بين قوسين كده إساءة الظن بجميع الخلق. نقطة، علمي يا بنت احفظي الكلام ده. فبنقول من سمات الشخصية الشكاكة أو المتعالية سوء الظن بجميع الناس، الشك في جميع الناس، توقع العداء والإيذاء من جميع الخلق. لو جه واحد مرة من المرات بتاع كشري ولا دريفري ولا فراخ ولا بتاع، خبط على الباب عنده خطأ وعاوز بيسأل على شقة تانية، أنت مين؟ وإيه اللي جابك هنا؟ وعامل إيه؟ وإيه اللي أنت لابسه ده؟ ومين اللي بعتك؟ إيه يا عم اللي حصل؟ هو جنان؟ إيه اللي حصل؟ هذه شخصية شكاكة، طبيعتها سوء الظن، ومع ذلك لا يقبل النقد أبدا، يسخر من الخلق، ولو قيل كلمة من بعض الناس تحتمل معنى حسن ومعنى سيء ياخدها على نفسه على أنها إهانة ومعنى سيء، ولا يقلي مثل هذا الكلام. يا عم ارحمنا، الله يرحم أبوك، قول أمين أبو عمار الله يكرمك. هذه الشخصية لا تغير رأيها بالحوار والنقاش، في الغالب لديها ثوابت لا تتغير، فالكلام مع هذه الشخصية مجهد ومتعب. والشخصيات دي قابلناها كثير جدا في الدعوة، تبدأ تتكلم معاه وتتناقش معاه وتقول له عندنا أدلة من الكتاب والسنة، هو مقتنع بما في رأسه، أعمل إيه؟ اقفل الكلام، ألف هاء، يعني انتهى الكلام وابدأ من أول السطر. ومن سمات هذه الشخصية البحث فيما بين الكلمات عن النوايا السيئة. أنت قلت جملة طويلة عريضة أبو عمار، يبدأ يفتش، ياخد الكلمة اللي تحتمل معنى سيء ويقول الراجل ده يقصد من هذه الكلمة الإساءة إلي. ممكن تبقى نايم الساعة 2 بالليل وكان عندك مقابلة معاه الساعة 8، يتصل بك على تليفون البيت، أنت تقصد إيه بالكلمة دي؟ يا عم الحاج أنا نايم، يا عم الحاج الفراخ نامت الله يهديك، يا عم الله يبارك فيك. هو كده شخصيته شخصية سيئة شكاكة وعندها سوء ظن عالي جدا في معاملة الناس. كذلك من سمات الشخصية المبالغة في الحذر والترقب والتوجس والحيطة من الناس، ودايما إسقاط أخطائه وهفواته على غيره. يبقى هو اللي بيعمل الكلام ده بس يطلع عينين زوجته، لا أنت اللي بتعمل الكلام ده، حتى أن زوجته ممكن تصدق من كثرة الكلام معاه مع هذا الرجل ومن كثرة اتهامه لها، تبدأ تصدق فعلا أنا كده. بنت مرة تشتكي لي، كان زوجة تزوجت هذه الشخصية الشكاكة المتعالية اللي عندها سوء ظن دائم، قالت لي أقسم بالله يا شيخ عبد الرحمن كان موصلني إن أنا لازم أدخل مستشفى المجانين. قالت وذهبت إلى طبيب نفسي، ومش هو اللي بقى مريض، أنا المريضة. هذه الشخصيات تصعب الحياة معها، تحتاج بقى لنفس ثاني ينام ويقوم وهو لسه في دماغه، اللي في دماغه هو أمر صعب جدا ومجهد. السؤال بقى، البنت بتقول يا كيف نكتشف هذه الشخصية، وده السؤال، في فترة التعارف أو الخطوبة، مش ده المهم؟ أي نعم، نجد كثير الشك في نوايا خطيبته، يسألها دايما رحت فين؟ قعدت مع مين؟ واتكلمتوا في ايه؟ وتقصد بالكلمة دي ايه؟ ودائما يجعل البنت المخطوبة في موضع الاتهام الدائم وفي موضع المدافعة عن نفسها، ودائما شديد الحساسية تجاه اي نقد، مع انه بيسخر من الناس ويتهكم على الناس وعنده نقد لاذع في الحديث مع الناس. والمصيبة بقى اذا كانت الفتاة عندها هذه الصفات، كانت شديدة الغيرة، حولت حياة زوجها إلى سواد في سواد. الغيرة ده أصل في المرأة لا نختلف عليه، ولكن هناك غيرة محمودة وغيرة مذمومة. الغيرة المذمومة مفتاح الطلاق، احفظيها يا بنتي دي، الغيرة المذمومة مفتاح الطلاق، الغيرة المذمومة مفتاح الطلاق. البنت في التعامل مع خطيبها لو عندها، لو هي من هذه النوعية أو الشخصية، تبدأ لما يدخل عندهم البيت، دخل الحمام، تمسك التليفون تقلب تقلب تقلب تقلب، تدور في الرسائل واتساب والفايبر والكلام والنت والاتصالات، شو بيتكلم مين وراح مع مين وعمل ايه وبعت لمين. ثم خطيبها في نظرها كذاب ومنافق ومخادع وخائن، وعارف نسوان غيرها بعدد رأس شعره، ولو قال لها أقسم بالله يا كنتالوبي يا حبيبة قلبي يا ست الكل يا أي أبو عمار كمان، أنا ما أعرف حد غيرك، ده أنت الكنافة اللي في حياتي، ده أنت حتة الفشة اللي في حياتي، ده أنت كل حاجة، ولا الكلام ده مقتنعة بيه. ليه؟ طبيعة الشخصية شكاكة سيئة الظن متعالية. هذه الشخصية الأولى. ومن سماتها أيضا السرية والتكتم بدرجة مبالغ فيها. يتوهم يتكلم مع زوجته في مكان عام بصوت منخفض، صوتك حوالين الناس. طيب ده كويس لو صوتها عالي، ولكن يتلفت طول ما هو ماشي وحاس ان في مراقبه حواليه وحاس ان كل حاجه متراقبه بالكاميرات. يا عم ارحمنا، الله يرحمك وربنا يعافيك ويشفيك ويصرف عنا وعنك السوء. وطبعا اللي زي ده كل وقته بيقضيه في التحقيقات والاتهامات واساءه الظن، ويرجع الشريط ورا ويجيب الكلمات والنقاش اللي حصل، وانت قلتي وانت عدتي، وممكن تبقى زوجته نايمه جنبه. اصحى يا ابنيه. ايه يا عم الحاج، ايه يا عم الحاج اللي حصل؟ زلزال 6 ريختر ولا 18 ريختر؟ حصل حاجه؟ البيت اتهد علينا؟ ابوبا ولعت؟ انت قلت ايه يا ابنيه انت؟ انت في كلمه قلتيها كده، الكلمه دي مش عجباني. يا عم ارحمني، الله يرضى عنك. هتفضل طول عمرك كده بالوضع ده؟ اذهب الى طبيب نفسي وحاول تتعالج، وادخل في ورشة عمل عشان تتعالج من هذه المصيبة التي أنت فيه. من الشخصيات التي يصعب التعامل معها الشخصية المعجبة بذاتها اللي بيسموها النرجسية. طبيعة هذه الشخصية تضخم كل الأمور تضخيما، يرى نفسه أجمل البشر، يحليوة وأذكى البشر وأقوى البشر، ومتفرد بصفات التفوق وعنده كبرياء وعنده استعلاء. ودايما في المجلس أما يقعد معاك يتكلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. هو لا يعرف وزير الصحة ولا يعرف وزير الأوقاف ولا يعرف حتى عم الحاج بتاع المرور في الشارع ولا يعرف عم الحاج بتاع السوبر ماركت. دايما تتكلم معاه، انت تعرف حد في السلك السياسي؟ الله اكبر، من فوق يا ريس. انت تعرف حد في قناة الندى؟ الله اكبر، من عند الشيخ ابراهيم العروبي، ولا يعرف ولا شاف ولا عاد معاه. انت تعرف ابو عمار؟ الله اكبر. ابو عمار مين؟ مصور. يا ما التقينا وقعدنا على الاكل وخربناها. تعرف فلان؟ طبيعته كده متعالي، عنده تفاخر بذاته وعنده كبرياء وعنده استعلاء، وحاطط في دماغه كل الناس غلط، وانا اللي اذكى الناس واعقل الناس وافضل واحد من الخلق، وكل الناس دي خد دم لي. هو شخصيته تركيب الشخصيه كده. صاحب هذه الشخصيه خلي الناس كلها اللي حواليه تعمل له، ويخدع الناس انه يعمل من اجلهم. حاجه لا نعملها من اجل اصلاح الدوله مثلا، من اجل اصلاح الشارع، من اجل اصلاح العماره، ويفعل هذا الامر من اجل نفسه هو، ليصل إلى هدف الذي يريده. لا يعتذر. حوار حصل، نقاش حصل، حاجة أخطأ في حق الناس، كبرياء مناخيره فوق. ده أنا فلان اللي حاصل على كذا، واللي واخد كذا، وحصل على دكتوراه وماجستير وكلية كذا وصنسي كذا وعندي كذا عربية كذا وحشم كذا وخدم كذا. لا يعتذر أبدا، هو كده طبيعة شخصيته كده، الشخصية النرجسية. يستمتع قوي لو بيتكلم مع الناس والناس يمدحونه، ويبدا يقول الله يكرمكم وبارك فيك، ونفسه الكلام يزيد. ها، هو طبيعته كده، يستمتع ويتلذذ بثناء الاخرين عليه ولو لم يكن فيه ما يقول له، حتى لو ان الكلام اللي بيتقال مش موجود فيه، هو يفرح ويسعد ويمشي مع الناس، ويحب الناس الفشارة، مش كده يا ابو عمار، اللي تتكلم وتقول وتعيد وتزيد. يدعي ويفتري بان لديه من الممتلكات والقدرات والانجازات شيئا كبيرا، وعمر الانسان لا يقاس بما عاش على ظهر الارض، عاش 70 سنه ولا 80 سنه، انما يقاس عمر الانسان بالاعمال التي فعلها لخدمه دين الله عز وجل. تقابلت مره مع واحد من اخواننا بتوع تبليغ الدعوه، فبقول لي كم عمرك؟ قلت له شرفته على الأربعين، قريب من الأربعين. فبقول له كم عمرك؟ وهو عمره 73 سنة. قال لي أنا عمري 11 سنة. 11 سنة؟ يا إما بيسخر مني أو بيضحك معايا أو بيهزر أو كان له نظرة إلى الآخرة. قال لي أنا ما عرفت طريق الدعوة إلا من 11 سنة، فعمري الحقيقي الذي عشته على ظهر الأرض هو 11 سنة في العمل في الدعوة. وما بخلاف ذلك ليس من عمري أصلا. نرجع نقول يتطلع إلى الألقاب الفخمة والمؤهلات والممتلكات والمناصب التي تجذب أنظار الناس إليه. يحسد الشخصية النرجسية، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فلان دكتور، يخي دكتور إيه؟ ده قليل أدب ولسانه طويل ومش عارف ويعمل إيه وقد إيه. ده فلانة يعني مثلا واحدة بتكلم أمها يا أمي، ده أنا زوج فلانة حاصل على كذا كذا، يا بنتي ما تسمعيش الكلام ده ولا تصدقي، ده فلان تصدق بكذا لله عز وجل، أوعي تصدقي الكلام ده، مين اللي قال لك؟ ده فشارين وكذابين. الشخصية النرجسية بهذا الوضع يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، والله تعالى يقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فالذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل إنما هو الله عز وجل. فلذلك لا تحسد أحد على ما آتاه الله عز وجل. الشخصية النرجسية أو المعجبة بذاتها أو المتفاخرة المتكابرة العالية متكبرة يعني ينسب لنفسه إنجازات لم يفعلها. أنا فعلت كذا، تبحث من ورائه ما عملش حاجة. لسه أختي بتكلمني من أيام تقول لي فلان من الناس متقدم لخطبتي. قلت لها يا بنتي عندك أمور: واحد، اللقاء المباشر، اثنين، السؤال عنه، ثلاثة، الاستخارة، ده الأصل مع دراسة هذه الشخصيات والأسئلة اللي احنا قلناها في الحلقات. كل شوية توصلني على واتساب فعلك، قلت له اسألي عنه فلان وفلان. قال عارف مين؟ قال عارف الشيخ فلان والأستاذ فلان والدكتور فلان. طب اسألي هؤلاء. سألت، اتضحت الأمور بخلاف ذلك. عشان كده بقول لك قد يتشبع بما لم يعطى، يقول لك أنا عندي كذا وعملت كذا ومشروعات كذا ونفذت كذا، وهو لم يفعل شيئا من ذلك. ينسب دائما الإنجازات والأمر والحسنات إلى نفسه وأنه ابتداء لم يفعل شيء من مثل هذا. يتصف هذه الشخصية النرجسية بالنفاق والمخادعة والانتهازية، ويستغل الناس لخدمة نفسه هو. إذا جلس في مجلس لا يعطي فرصة لأحد أن يتكلم. ما هكذا علمنا الإسلام؟ إنما ينبغي كبر كبر كلامه للكبير، ثم بعد ذلك تدخل في الحوارات بالاستئذان، ولكن يتكلم مع الناس دائما وأبدا، لا يعطي فرصة للناس، دائما يحب تصدر المجلس وكل هو اللي فيه نوع من الظهور. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من ذلك. طيب، كذلك من الشخصيات الشخصية اللي بيسموها جاذبة الأنظار أو الشخصية الهستيرية، بيسموها الشخصية الدرامية في علم النفس أو الاستعراضية أو الشخصية الزائفة. الطبيعي أن أي شخص من الخلق يتمنى أن يكون محمودا عند الله عز وجل في السماء، وأن يوضع له القبول عند خلقه في الأرض، بأمر حسن. لا يقال عنك إنسان سيء، لكن يقال إنسان صاحب خلق حسن. ولكن من يبالغ في مثل هذا ندخل بقى في الشخصية الهستيرية أو الدرامية أو الاستعراضية أو جاذبة الأنظار. هذه الشخصية يقول العلماء نجدها أكثر في النسوة، في النساء يعني، وهي شخصية محيرة بشكل كبير ومثيرة للجدل. شوف مثلا من صفاتها وكيف أنه يبالغ في جذب الأنظار إليه: تعرف باهتمامها الشديد جدا بمظهرها، فهي تلبس ألوان صارخة تجذب الأنظار: اللون الأحمر الفائع، الأصفر الفاقع، الأخضر الزاهي، المزركشات. حتى لو كانت امرأة بلغت من العمر مثلما بلغ نوح في قومه، يعني بينها وبين القبر خطوة خلاص، ولكن مع ذلك لبس ألوان صعبة جدا. وكذلك البنت أو الشاب، وإذا كان رجل عرف بقصة شعره وعطره الخاص، قد يضع عطرا نسائيا من أجل أن يجذب الخلق إليه أو الرجال إليه، ومن أجل جذب أنظار الناس إليه. من صفات هذه الشخصية المبالغة في كل شيء: حط كريم يخلص العلبة، حط زيت يخلص إزازتين، حط برفان يحط 7 ازايز، هو طبعه كده. هذه الشخصية من صفاتها المبالغة في كل شيء. شخصية شديدة الحماس وتتعرف على الناس في فترة قصيرة جدا، وتستطيع أن تجذب قلوب الناس بالكلام العاطفي والرومانسيات ومثل هذا، وتعلق بها الخلق، يتعلق بها شاب واثنين وثلاثة وأربعة، والآخر تترك جميع هؤلاء وتنظر إلى مصلحتها الخاصة. كثير من الناس من البنات تتعلق بمثل هذه الشخصيات، والعكس من الشباب يتعلق بمثل هذه الشخصية لجمالها وشياكتها وأحيانا جاذبيتها وإغرائها وقدرتها على اللعب كأنها على المسرح بقلوب الشباب أو بقلوب البنات. هذه الشخصية بسموها الشخصية الهستيرية، تحت أي ضغط تصرخ وترتمي في الأرض، ورأيت والله هذا بعيني. خلاف بين زوج وزوجة قاعدين بنتكلم، وقاعد اكتب اسجل ما اراه من صفات في المراه او في الرجل بعد التحليل، وقاعد اكتب الكلام اللي يقال، فجاه زوجها ضغط عليها ضغط بس كده في كلمتين ثلاثه، لا ضرب ولا اعتداء ولا حاجه. شخصيه هستيريه ونفسي راح وهموت واتربت في الارض، تقول سيبها وان شاء الله هتقوم، وده ايه وقامت. هذه الشخصيه استعراضيه، شخصيه هستيريه تفعل ذلك من اجل جذب الناس، وممكن تقول له والله العظيم لانتحر، لو قالت لك كده اقول لها طب روحي انتحري، ربنا يتولاك. هتفوق على طول صدقني. هذه الشخصيات تبالغ في التعبير عن الانفعالات والمشاعر. امها تسالها بنتي مالك يا بنتي؟ مامي مامي الحقيني هموت يا ماما، قلبي ضربات قلبي يا ماما، الحقيني يا ماما، ده انا شعري شاب يا ماما، وعندي 35 سنه يا ماما. مثل هذا الكلام. شخصيات استعراضيه، هو كده شخصيات هستيريه. استخدام الاسلوب الاغرائي للجنس الاخر خاصه في البنات، طريقة التسريحة وطريقة اللباس وشكل البلوزة ومفتوحة ازاي ومعمولة ازاي من اجل جذب الاخر. وكذلك الشباب، التصعيد ده بتاع الشباب، نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك. هذه الشخصية شخصية انانية، لا تهتم الا بنفسها، ولا تستطيع اهتمام بزوج، ولا يستطيع هو كذلك زوج الاهتمام بزوجته، نفسي فقط. مثل هذه الشخصية فاشلة، لا تتحمل مسؤولية أسرة ولا مسؤولية بيت ولا تربية أولاد. لو تركها الزوج يومين يرجع التقى الدنيا خربانة، والعكس كذلك. فهذه الشخصية اللي عندها مبالغة في كل شيء تصعب الحياة معها. عندنا شخصية صعبة جدا جدا بيسموها الشخصية السيكوباتية، يعني إيه؟ النصاب، المحتال، المخادع، الساحر. صفات هذه الشخصية الكذب الدائم والخداع والنصب، ومع ذلك عذب الكلام، ويعطي وعود كثيرة جدا جدا جدا ولا يفي. دخل على حماه قال له يا ابني انت معاك ايه؟ قال له والله اللي انا املكه في ايدي يا عم الحاج 30,000، و30,000 يجوزوا شباب والله لو عنده دين وعاوز يتجوز، مش بيستر المناظر. ابوي يقول له يا ابني عندنا شقه تمليك 60 متر اتجوز فيها، انا اتجوز في شقه 60 متر واتفضح بين اصحابي؟ اعوذ بالله، يعني الشهوه تقتلك وتصرفها في حرام، هذا اولى عندك من ان انت تتجوز في شقه في حلال 60 متر؟ امر عجيب والله. المهم يجلس مع حماه، يا ابني هتتجوزوا امتى؟ عم الحاج ان شاء الله تعالى كلها 6 شهور شطب الشقه وظبط العفش والدنيا زي الفل، ماشي. وقال له كلام طويل عريض، يسأل عن هذا الكلام يتا كذاب ومخادع ونصاب ومحتال، بس البنت تعلقت بليه؟ لأنه عذب الكلام ويفي ولا يفي بالوعود. يقول له عم الحاج نتجوز بعد 6 شهور، فات 6 شهور، فين يا ابني الزواج؟ يا عم الحاج الصناعية تعبوني ومفيش فلوس الوقت والدنيا واقفة. طب قدامنا قد إيه؟ كمان 3 شهور، وكمان قدامنا قد إيه؟ 6 شهور، وكمان قدامنا إيه؟ قدامنا سنة. والبنت كل ما لا تتعلق به تتعلق به تتعلق به. كذلك من صفاته ليس لديه ولاء لأحد، كل اللي في دماغه النصب على الناس من أجل أموال الناس، مرة في منطقتي رجل تاجر، لقيته جاي في آخر تاجر في بعض الأماكن، عنده قطع سيارات، وشاب مش كبير السن، يعني تقريبا، لا مش شاب، بعد ال40، شاب، الشباب 32 30 كما قال العلماء، أو اللي 33، هو تقريبا عنده في نفسه يعني 38 37. لقيته قابلني في الشارع: شيخ، نعم، لو سمحت، والله العظيم كده بالله، لو سمحت اديني 100 جنيه. فبقول له: طيب 100 جنيه ليه؟ فبصيت في عينيه وبصيت في طريقة كلامه وتقل لسانه، فلقيت واحد من خلفه، مش هو اللي بيعمل لي كده، الشخص ده يعرفني كذلك، وقام عامل لي كده. قال لي: يعني معنى كلام هذا الرجل بيشرب. فسألت عليه، لقيته بقى ناصب على طوب الأرض، نصاب وأبو خادع، حتى ناصب على حماه وعلى زوجته، ديري ذهب عندنا مشروع وبتاع، والآخر يشرب بيه مخدرات ويعمل. ودي برضو يدخل في الشخصية الإدمانية التي سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى، لأنها دايما بتبحث عن اللذة. فإحنا عايزين نقول بيعطي وعود من الأمثلة بقى اللي في الخطوبة، يعطي وعود لحماه، وعد واثنين وثلاثة، نتجوز بعد شهرين، بعد ثلاثة، بعد سنة، وأجيب عفش كذا، وأعمل كذا، وليلي كذا، وفرح كذا، ولا يفي بشيء من مثل هذه الوعود. مثل هذه الشخصية مليئة بالتخبط ومليئة بالفشل، من اجل ما فيش بركه، الله لا يبارك له. ما هو بينصب على الناس، قد ينصب على الناس في مليون جنيه، ويصرف المليون جنيه في شهرين ثلاثه اربعه في الملذات الحرام، لعب القمار، ولا في شراء اشياء، ويخسر فيها، ويبيع ويشرب ويزني ويفعل ويتزوج زواج عرفي، ويدفع مهر مقدم ومهر مؤخر وقايمه وبتاع، اذا كان حتى بيعملوا كده في الزواج العرفي، بيضيع كل حاجه. هذه الشخصيه عندهم انحراف اجتماعي، انحراف اجتماعي، ودايما بيخرجوا عن القوانين والمعايير الخلقية. تتكلم معاه في الشارع: آسف آسف آسف، سب الدين واحلف بالطلاق وقطع بطنك وهشرحك وهموتك وهقتلك. ليه؟ شخصية سيكوباتي، نصاب، محتال، مخادع، يريد أن يصل إلى الناس من أجل مصلحة الشخصية فقط. نستكمل بقية هذه الصفات بعد هذا الفاصل، بارك الله تعالى فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، إخواني وحبايبي، السلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء. استكمالا لما قد بدأناه، وإحنا بنتكلم عن الشخصيات التي يعني يصعب الحياة معها، قلنا من هذه الشخصيات الشخصية السيكوباتي، أي النصابة المحتالة المخادعة، الساحر في كلامه، اللي يستطيع أن يخدع البنات، واللي تستطيع البنت أن تخدع الشاب. هذه الشخصية ذكرنا شيء من سماتها، ومن سماتها أيضا أنها لا تتعظ لا بتوجيه ولا إرشاد ولا عقاب ولا بموعظة ولا في الغالب، في الغالب تسمع موعظة فلا تتأثر، ولا توجيه ولا عقاب، قد يضر جميع الخلق من أجل مصلحته هو. وطبعا هذا ضرر على نفسه ابتداء، ثم ضرر على المجتمع المسلم كله من حول. طبعا متبلد العاطفة، متبلد الإحساس، زوجته لو اشتكت له أنها مريضة عاوزة تذهب إلى طبيب، الكلام ده لا يعبأ به أبدا، إنما كل اهتمامه حاجة واحدة فقط، اللذة الجنسية بالنسبة له، يعني مع في علاقته بالمرأة. طبعا البنت لو ابتليت بمثل هذا الفتى أو هذا الشاب، وطبيعة كلامه عشان نصاب، كلامه معسول، بيعرف يخدع الناس ويتكلم مع الناس ويحتال على الناس، فيستطيع مع صغر سن البنت ان يبدا يتكلم معها الكلام المعسول، فلربما تعلق قلب البنت بمثل هذا الفتى وتركت الاهل من اجل هذا الولد. عشان كده بقول لاي اب، لو جاي لك متقدم شاب يعني سالت عنه وجدت بعض مثل هذه الصفات موجوده فيه، فلا تخبر ابنتك ابتداء، ده يرد. اما اذا كان الشاب المتقدم صالحا تقيا دينا ذا خلق ونسب شريف، فافتح الباب لابنتك، ومع ذلك عليك ان تترك امر الاختيار لها مع اعطاء المشوره واستشاره الله عز وجل، والاستشاره واستخاره الله عز وجل في هذا الامر. كذلك من الشخصيات التي تصعب الحياه مع الشخصيه الادمانيه، اللي هي الباحثه عن اللذه، لذة الجنس، لذة المخدرات، لذة يقع في منصب معين، عبد مشتاق لحاجة معينة، هو طبعه كده، إنسان كده، شخصيته كده، للشخصية الإدمانية لم يكن كذلك، هو الذي أدى بنفسه إلى الوقوع في هذا الوحل والطين بسبب شرب المخدرات أو البحث وراء الفتيات أو النسوة. وقد يكون رجل بلغ من الكبر عتية، عنده 80 سنة وما زال بيعاكس النساء وبيعاكس البنات الصغار، عنده 80 سنة ولسه بيشرب مخدرات وبيشرب خمور. فمثل هذه الشخصية الإدمانية لا تدوم معها الحياة. ليه؟ لا يشعر بمسؤولية أبدا تجاه زوجته ولا أولاده. يبقى زوجته محتاجة علاج وأولاده محتاجين علاج أو محتاجين ملابس، ومع ذلك ينفق على شرب هو المخدرات وعلى شرب البنجو والحشيش والمية ومش عارفه ايه ومثل هذا الكلام من اجل لذته هو، ومالوش دعوه بحد، انما هو يبحث عن شخصيته هو فقط انا، وبعد ذلك الطوفان ياتي بمن خلفي. هذا الانسان لديه تعلق كبير جدا بالمشروبات والمأكولات، ومسألة التحسس ده ايه ونوعه ايه وعملت ايه ووديت ايه وسويت ايه، هو طبعه كده او صفته كده، من هذه الصفات الموجودة فيه التعلق الكثير بمسألة المشروبات والمأكل، عاشق متيم لمسألة التدخين وفنجان القهوة، ده ما يعني امر يعني مقدس عنده مع السيجارة ومع شرب الحشيش والبنجو والمخدرات، كثير الطاعات المهدئات والمسكنات والمنشطات والمسكرات، طوال الليل سهران وطول النهار نوم. بالنسبة لهذا الشخص الإدماني، الشخصية الإدمانية بالنسبة للمرأة لا تعدو أن المرأة بالنسبة له موضوع جنسي فقط، الفراش يستمتع بها، ومع وجود امرأة أجمل وأفضل وأحسن وسهلة في الوقوع في الحرام يرمي زوجته على قارعة الطريق، هذا أمر سهل جدا بالنسبة له. ولذلك عاوزين نقول يا إخواني، ومع ذلك تلتقى عذب الحديث، جذاب للجنس الآخر، بلبس الملابس جميلة وتلتقى إنسان في منتهى الشياكة ولابس لبس حسن جدا من أجل أن يجلس في الأماكن اللي المشتهر فيها بقى شرب المخدرات والأقصد بذلك الخمور وغير ذلك. فاحنا بنقول ينبغي ينبغي ينبغي يا إخواني يا أحبابي يا أخواتي، ينبغي لنا واحد اللقاء المباشر مع الخاطب، اثنين للجلسات، اثنين الاستشارة، استشارة أهل التخصص، ثلاثة استخارة الله عز وجل. علامات هذه الشخصية للشخصية الإدمانية في فترة التعارف في الخطوبة التدخين بشراهة جدا، حتى مع حماه قدام خطيبته ما يقدرش يسكت ولا قادر يمنع نفسه عن التدخين بشراهة، يستخدم أنواع المخدرات والمسكرات، يجي يتكلم مع خطيبته في التليفون يتكلم كلمة ويقف 10 كلمات، ليه؟ مش قادر يجمع الكلام من تأثير المخدرات على عقله. عنده تعدد العلاقات العاطفية والجنسية لأنه يبحث عن اللذة وفقط. عنده اضطراب في مسار عمله، لا يركز في عمل واحد، اشتغل النهاردة في مكان بعد شهرين ثلاثة تركه، شهر ساب المكان ده بيرجع متأخر، يسهر طوال الليل، ينام في وقت النهار، يذهب إلى العمل متأخرا، يفصل من العمل يروح عمل تاني ودواليك. يتلعثم في اللسان، عنده شروط ذهني، يتكلم حد يتكلم معاه في خطيبته قاعدة معاه تتكلم معاه في موضوع أو يتفقوا على أمر الزواج مع وليها، دماغه شارد وبعيد عنه. مثل هذه الشخصيات يا إخواني تصعب الحياة معها. ليس كل هذه الشخصيات، يعني ده عبارة عن مثال لبعض الشخصيات، شخصيات كثيرة جدا وطبعا يصعب الحديث معها، وإن شاء الله تعالى، إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والمقام، سأفرد كتابا إن شاء الله أو حلقات فيما هو آت لمثل هذه الشخصيات بإذن الله، ثم كتاب إن شاء الله تعالى إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. يبقى إذا إحنا قلنا عندنا شخصيات تصعب الحياة معها زي الشخصية السيكوباتية النصابة المحتالة، والشخصية الذاتية النرجسية المعجبة بنفسها، وكالشخصية اللي عندها سوء ظن وتعالي وكبري مع الناس، والشخصية الإدمانية، وعندنا شخصيات أخرى كثيرة جدا. هذه الشخصيات يعني يمكن التعايش معها يا أخي أيمن مع وجود بعض المتاعب والمشكلات. من هذه الشخصيات الشخصية الوسواسية اللي بيسموها المدقق جدا في كل حاجة، العنيد. عندنا الشخصية السلبية الاعتمادية بتاع مامي، كل اعتماده على مامي، حتى اللي بيتفق في كل حاجة هي مامي، لا يظهر عنده ما فيش سمات الرجولة تظهر في حد. الشخصية الاكتئابية اللي دايما حزينة ومهمومة مكتئبة وعندها يأس من الحياة، وهذه الشخصيات تتغير، هذه الشخصيات تتغير مع وجود الدورات ومع وجود ورش العمل ومع القراءة في مثل هذا الكلام كثيرا والذهاب إلى الأطباء المختصين في علم النفس إلى غير ذلك من هذه العوامل المساعدة. إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء سنتحدث عن الشخصيات التي يعني الإنسان يستطيع أن يعيش معها، الخاطب أو المخطوبة يعيشوا بعد يعني زواج، ولكن مع ذلك الحياة شيء من الصعوبة، ولكن بفهم طبيعة المرأة لصفات الرجل أو العكس إن شاء الله تعالى الأمور ستؤول إلى الخير. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم جميعا وأن يسدد خطاكم. أذكركم إخواني وأحبابي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله على خلقه فغفر لهم جميعا إلا لمشرك أو مشاحن. إن كان بينك وبين إخوانك شيء من العداوات، شيء من الحسد، شيء من البغضاء، شيء من قطع صلاة الرحم إلى غير ذلك، حاول أن أنت تتواصل مع إخوانك قبل أذان الفجر. هذه هي الليلة التي نعيشها الآن. أسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في شهر شعبان فيما بقي منه، وأن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه وأن يجعلنا فيه من الفائزين. هذه ليلة الجمعة ألا فأكثروا فيها من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قد أمرنا بذلك. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اذهبوا إلى صلاة الجمعة، تلبس الثياب الأبيض، اذهبوا بكرا أنت وأولادك، خذ زوجتك مع النساء وأولادك مع النساء البنات، وخذ أولادك الذكور معك. عود الولد أن يوم الجمعة ده يوم عرس، خليه يلبس القميص الأبيض بجلابية البيضة ويضع شيء من الطيب وخليه يستخدم السواك. علموا السنة وعلموا أن يوم الجمعة هذا يوم عيد، وفي يوم الجمعة ساعة إجابة عند صعود الإمام إلى المنبر أو بعد العصر، وأكثر أهل العلم على أنها بعد العصر. اجمع بين الوقتين وادعوا الله عز وجل أن يرفع عنا الغمة وأن يرفع عنا البلاء وأن يبلغنا وإياكم رمضان. أحبكم في الله جميعا. لا تنسوا قراءة سورة الكهف، وإن كان ذلك لا صح مرفوعا إلى النبي ولكن موقوف صحيح على التابعي. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على خير. انتظر إن شاء الله تعالى بعد دقائق حلقة الشيخ مصطفى الأزهري. أسأل الله تعالى أن يبارك فيه وأن يجمعنا بكم على الخير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.